فبعد ذلك في حديثهما لما قال صاحب إنه مرضوب سأله من الذي صبه أي من الذي سحره قاله لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر المعلوم هذا الذي ينتهي إليه مذهب الجامية في عقيدته مذهب النفاق في مشت ومشاطة مشت معلوم المشاطة الشعر الذي يتساقط عندما يسرع الإنسان لحيته وشعر رأسه أخذ من هذا وهذا وجعل في غلاف قلعة النخل الذكر وجعل كل ذلك في بئر لبني زريق ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا ذهب فرأى إن ماء البئر كأنه نفاع يشبه ماء الحنة وأن النخل الذي هناك كأنه رؤوس الشياطين فقالت عائشة لماذا لا تحرك قال أما أنا فقد عافاني ربي فأمر بدفن البئر فعافاه الله فانطلق إذن السحر إنما أثر في بدنه لا في عقله وربما فهم بعض الناس أنه كان يخيل إليه أن يفعل شيئا ولا يفعله يخيل إليه أنه يقدر أن يفعل شيئا لم يقل يخيل إليه أنه فعل شيئا ولم يفعله يعني مثل إنسان ذاهب ظن أنه قد فعل شيئا فيما مضى ولم يفعله لا يخيل إليه أنه يفعل شيئا أي قادر على أن يفعل شيئا وإذا أراد أن يفعل يعجز من فعل ذلك لأن السحر أثر في بدنه وفي قوى هذه هي الحقيقة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إدارة عن حماس نعم وقوله تعالى ولقد علموا هذه الآية بعدها ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق لقد علم السحرة أن من اختار السحر وتعلم وعمل به ليس له في الآخرة من نصيب السحر عند كثير من أهل العلم لا يتعلم إلا بالكفر لذلك الساحر يعتبر كافرا بتعلمه ثم بفعله فالآية تدل على تحريم السحر فهو محرم في جميع الأديان أديان الرسل ليس في الملة المحمدية فقط ولا يفلح الساحر حيث أتى نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه وذهب إلى هذا القول كثير من أهل العلم أن تعلمه وتعليمه كفر والأئمة الثلاثة وافقوا الإمام أحمد في هذا الرأي أبو حنيفة الإمامان عفوا أبو حنيفة ومالك والإمام الشافعي عنده تفصيل يقول إن تعلم السحر قلنا له سح لنا سحرك إن علمنا في سحره ما يوجب الكفر اعتقاد أهل بابل يعني التقرب إلى الشياطين واستعمال النجوم في غير ما خلقت لها يحكم عليه بأنه كافر وإن كان فيما دون ذلك من بعض الأسباب كما قال أصحاب الإمام